المقررة لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة نت يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نحمده تبارك وتعالى أن ألف بين قلوب المؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والحمد لله القائل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وصلوات الله المباركات على معلم الناس الخير ورسول الله إلى الناس أجمعين الذي علمنا كل شيء حتى الخرأة. نحمده تبارك وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على نبيه ورسوله. أما بعد، الحضور الكريم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى وأن يبعثنا إخوانا على سرر متقابلين وأن ينزع ما في صدورنا من غل. جماعة أنصار السنة المحمدية كدأبها وعادتها وسنتها المستمدة من سنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم تأصيلا للنوازل وردا للعلم إلى أصوله وتقديما لرأي أهل العلم والفضل الذين يستنبطون الحق من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفيذا لشرطها الذي شرطته على نفسها فالمسلمون عند شروطهم، ووفاء للعهد مع الله تبارك وتعالى في الرد إليه عند الخصومة والاختلاف، تقام هذه الندوة في هذه البقعة الطاهرة وفي هذا البيت المشيد الذي اختاره الله عز وجل ليكون منارة لبيان الحق، فما فتئ الناس يجتمعون فيه على الخير. فالحمد لله رب العالمين. فقه الائتلاف والاختلاف موضوع خطير يحتاج إلى تأصيل ورد للعلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله حمدا كثيرا أن جعل فينا علماء عقلاء، فبينوا لنا حينما قيض للناس قرناء فزينوا لهم. ونسأله تبارك وتعالى السداد والثبات والرشاد حول هذا الموضوع يدندن رجلان من خيرة أهل العلم ومن عدول هذا الخلف المعرف لا يعرف، لذا لا نطيل الحديث عنهما حتى لا يغضبهما ثناؤنا عليهما وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لا أحول بينكم وبين ما تشتهون من لذيذ الخطاب وتأصيل العلم، فأعطي القوس باريها وأقدم فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري، ومن بعده فضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدسي. نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالهما وأن يحفظهما لنا وأن يحفظ بهما سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمتحدث الأول فضيلة الشيخ الدكتور، المنصة لك. أما بعد، فهذه الندوة أو المحاضرة أو الكلمة التي هي بعنوان فقه الاختلاف والائتلاف، هذا موضوع كبير وعظيم وجليل وخطير، وهو بالبحث فيه والعناية به حري وجدير. وأنا واحد فقط من جملة طلاب العلم الذين عليهم أن يبحثوا في هذا الأمر وأن يعرضوا ما لديهم على إخوانهم بقصد الفائدة وبقصد علاج الخلل. وأحسب أن الإمام وفقه الله الذي صلى بنا قد وعظنا في هذا الباب، فوعظنا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم ذكر بالآخرة: إذا زلزلت الأرض زلزالها فنحن صائرون إلى الله، فيجب علينا أن نحسن العمل. هذا الموضوع أنا كتبته كتابة، وجاء في أوراق كثيرات لا يمكن أن آتي عليها في هذه المحاضرة، وقد جاد علي فضيلة أخينا الشيخ عبد الحفيظ بأغلب الوقت، ومع ذلك قد نحتاج إلى مرتين أو ثلاثة. وبداية أقول مستعينا بالله، كثير مما سأذكره هنا ربما لا يتحمله بعض إخواننا، وربما يظن بعضهم أني أعنيه بعينه وشخصه، ولكني والله أعلم بي لا أقصد شخصا بعينه، وإنما أعني القائمين على الدعوة ومنهم أنا. وكل إخواننا عندنا أحباب وفضلاء وأخيار، وأحب إلينا من أنفسنا، إلا أن الحق أحب إلينا منهم. مدخل: روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وفيه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء فصعد المنبر فجلس، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد أجر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. هذا كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه. ونحن الضعاف إنما نستهدي بأئمتنا، وقصدت من هذا أن الكلام في المنهج والدعوة والخلاف والائتلاف الناس يختلفون فيه كثيرا، فلا يحل لأحد أن ينقل قولا لأحد طلاب العلم أو المشايخ إلا على وجهه، فإن لم يعلمه على وجهه فلا ينقله. أسباب اختيار الموضوع: واقعنا الدعوي المليء بالفتن والنزاعات المصحوب ببعض الظواهر التي تستدعي التنبيه والتذكير والتبصير. ومنها: واحد، كثرة الانقسامات والانشقارات غير المتناهية بين المسلمين عامة وبين أهل الحق خاصة. ثانيا، انصراف الشباب إلى الخوض في مسائل خلافية وهم لا يحسنون الخوض فيها. ثالثا، تولي الصغار الفصل في المسائل الكبار. رابعا، الطعن والتجريح غير المنضبط والصادر من غير أهله، وبعضه طعن بارد في بعض مشايخ السلفية من شبابهم أنفسهم عندما لا يوافقونهم فيما يذهبون إليه. خامسا، ادعاء بعض الناس الوصاية على المنهج السلفي وأنهم هم فقط حماته دون غيرهم، وأنا أتكلم في إطار السلفيين. سادسا، ظهور بعض المدارس السلفية التي تكونت تقليدا لمنهج زيد أو عمر الذي قد يقبل منه كفرد أو يناسبه كداعية، بينما لا يصلح من تلامذته ولا يصلح أن يكون مدرسة. سابعا، كون بعض الشباب أصبحوا ممن أذاعوا به لا ممن ردوه، أعني في قوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآية، قال السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وقال القرطبي المفسر رحمه الله: أولو الأمر هم أهل العلم والفقه. أقول: وهذا العنوان تحته مسائل عديدة ومهمة لا تأتي عليها محاضرة أو محاضرتان، أذكرها هنا بعناوينها، وهي مسائل جديرة بالبحث من ذوي الاختصاص والعلم لحاجتها للتحرير والتنقيح والتوضيح. وهي هذه المسائل التي سأذكرها، أرجو أن يكتبها إخواننا طلاب العلم ليبحثوا فيها وليحاضروا فيها أو يكتبوا فيها، لأن ليس كل ما سأذكره هنا سيأتي في المحاضرة. واحد، مفهوم الائتلاف والاختلاف. ثانيا، التفريق بين الاختلاف والتفرق. ثالثا، أسباب الائتلاف وأسباب الاختلاف. رابعا، الفرق النارية إذا صحت العبارة، أنا لا أسميها كذلك لكن هذا مصطلح أصبح معروف عند الناس، الفرق النارية أي 72 فرقة أو 73 فرقة كلها في النار. هل تدخل تحتها الجماعات المنتسبة للسنة في عصرنا؟ وإذا قلت السنة هنا أعني السنة على الوجه الأعم، أي ليس شيعة ولا دروز ولا علويين ولا باطنية. خامسا، حكم الانتماء لمذهب السلف، وهل السلفية مرادفة لمصطلح أهل السنة والجماعة أم أنها أخف؟ سادسا، ضابط السلفي، ضابط السلفي وضبط ما يخرج المرء من مسمى السلفية. سابعا، هل يمكن أن توجد عدد من الجماعات وكلها سلفية، أم إذا تعددت فالسلفية واحدة منها؟ وهل يجوز الانتماء إلى هذه الجماعات؟ ثامنا، ضوابط التبديع وضابط مسائل الاجتهاد. تاسعا، أساليب الدعوة إلى الله بين التشديد وبين ما أدري أقول التمييع، واختلاف الناس في هذا. عاشرا، فقه الرد على المخالف ومعاملته، وفي ثنايا ذلك مباحث ذات الصلة. وفي هذه الندوة الأولى أشرع في ذكر بعض المسائل وما يتولد عنها دون مراعاة للترتيب المذكور في العشرة أعلاه، وبعضها قد لا أذكره، إما لقناعتي أنها تحتاج إلى مزيد تحرير وتنقيح، أو لعدم مناسبته للمقام الآن، أو لضيق الوقت المتاح، مما يستدعي ذلك كله حلقات متواصلة في هذا الموضوع، وليس بالضرورة أن أكون المتحدث فيها أنا، بل من إخواني من هو أفضل مني وأعلم وأجل، وهذا حق لا تواضع. أقول، وثمرة الحديث في هذا الموضوع دعوة أهل السنة إلى الاجتماع على كلمة واحدة وتحت راية واحدة، وأن يكونوا يدا واحدة. هذا هدف أساس وثمرة مرجوة، أن يتفق ويأتلف ويجتمع أهل الحق، أهل السنة السلفيون. وقطعا لن يجتمعوا بعد توفيق الله إلا بالعلم وبفقه الخلاف والاحتياط، ثم معالجة السلوكيات الدعوية غير المنضبطة والظواهر المنحرفة التي نمت وترعرعت شيئا فشيئا وتعددت وتنوعت وهي تنحرف عن الجادة يمنة أو يسرى. ثم عدل أهل السنة مع مخالفيهم ودعوتهم للحق بالحكمة والموعظة الحسنة، ورحمة الناس عامة، رحمة عامة للمسلمين، والسعي لإخراج المسلمين من الظلمات إلى النور، هذا ثمرة الكلام. فأقول وبالله التوفيق، وقفات عددها 13، 13 وقفة، بعضها قصير وبعضها طويل، ولأن الوقت لا يأتي عليها يقينا سأذكرها لتكون في ذاكرتك، فما ذكر منها فبه، وما قصر عنه الوقت يؤجل. الأولى، الأصل أن يكون المسلمون أمة واحدة، الأصل أن يكون المسلمون أمة واحدة. ثانيا، الخلاف واقع قدرا لا محالة. ثالثا، كون الخلاف سنة كونية وقدر واقع لا يعني مدح الخلاف، بل الخلاف منهي عنه شرعا، وخاصة الذي يقود إلى التفرق. رابعا، الخلاف لا يعني الحرب والخصام والشجار، بل هذا ليس الحال حتى مع الكفار غير الحربيين. خامسا، أخوة الإسلام قائمة بين المسلمين على اختلافهم ما بقي الإيمان، ولا تنتفي إلا بانتفائه، فهي باقية حتى مع البدعة وحتى مع الكبيرة، ولكن سيأتي بالتفصيل أنها يعتريها من الضعف بقدر ما أصاب هذا الشخص. سادسا، الخلاف إذا وقع وجب الاحتكام إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة، والرجوع إلى الذين يستملكون ذلك. سابعا، الخلاف أنواع: خلاف تنوع وخلاف تضاد. وخلاف التنوع ليس خلافا في الحقيقة، وخلاف التضاد نوعان مذموم وسائر. ثانيا، الخلاف السائر لا يمنع المناظرة والمحاورة والمناقشة المنضبطة للعلم والأدب. تاسعا، في ظل الخلافات والتفرق الذي تعيشه الأمة والانقسام والذي بدأ منذ وقت مبكر، تميز أهل الحق بما هو أخص من مسمى الإسلام، فتسموا باسم أهل السنة والجماعة والسلفيين. عاشرا، السلفي نسبة مشروعة، أو السلفية نسبة مشروعة، ومصطلح سلفي معروف عند علمائنا من أهل السنة منذ القدم. حادي عشر، علامة السلف ليست كونه منتميا لواحدة من الجماعات السلفية فحسب، بل لا بد من عمل. ثاني عشر، قيد على طريقة السلف الصالح، أي على الكتاب والسنة. وطريقة السلف الصالح قيد مهم يميز السلفيين من غيرهم ممن ينتمون إلى الإسلام. ثالث عشر، مسألة عظيمة عنوانها حكم من خالف مذهب السلف، وتحت هذه المسألة أحكام ثمانية. أولها، الحكم على الناس يبنى على الظاهر. الثاني، ليس كل من خالف السلف على درجة واحدة. الثالث، ضابط المبتدع ما هو. الرابع، من أخطأ في جزئية لا يخرج من السلفية. الخامس، موافقة الشخص لأهل البدع على وجه يعذر به لا تجعله منهم. السادس، إذا ارتكب المسلم بدعة ظاهرة لا يحكم على عينه بأنه مبتدع إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع كالشأن في التكفير، فالباب واحد. الحكم السابع، من ظهرت بدعته عامله أهل الحق بالعدل، وهذا من أصولهم، وفيه مسألة الرد على المخالف. الحكم الثامن، حكم الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهل هو بدعة العصر أم فيه تفصيل أم غير ذلك، تفاصيل هذه الوقفات. الأصل، الوقفة الأولى، الأصل أن يكون المسلمون أمة واحدة، هذا هو الأصل العظيم. بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليعبد الناس جميعا لرب العالمين، وليجتمعوا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. وإذا كان هذا خطاب لعامة أهل السنة، فأهل الحق والسنة أولى بالتزامه. إذا كان الله جل وعلا خاطب كل من آمن بالله ورسوله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا الخطاب لازم لمن انتمى إلى أهل السنة والجماعة لزوما أوليا وأكيدا وحتميا. فواجب عليكم وعلينا جميعا، يا من ينتسب إلى الحق، يا من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، يا من ينتسب إلى الكتاب والسنة، إلى طريقة السلف، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أليس هذا أمر الله؟ ونحن الذين أعلمنا أننا نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا اعتصموا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الرفقة سأكتفي فيها لهذا المقدار لأنها تحتاج إلى تفصيل منفصل تماما يبين فيه أسباب الاتفاق والعوائق التي تحول دون ذلك، ويحتاج إلى دعوة من عدد من أهل الحق من الدعاة من المشايخ لكل السلفيين أن يضحوا بكل مصلحة دنيوية وبكل منصب وبكل مال في سبيل أن يجتمع أهل الحق على كلمة سواء. إذا كان اليوم الشيعة الإمامية الرافضة قد بدأت مشروعا أو قد بدأت تنفيذ مشروع الخطة الخمسينية، وهي خطة سرية خطيرة مكونة من 5 مراحل أو من 10 مراحل، كل 10 5 سنوات بها يحكمون العالم وينشرون مذهبهم ويصدرون ثورتهم ويشفون غيظهم في أهل السنة لا بلغهم الله، وقد بلغت قنواتهم الفضائية إلى هذه اللحظة قرابة 40 قناة كلها حرب على أهل السنة. ألا يستحي أهل السنة السلفيون، ألا يستحون من هذا التفرق من هذا التنازع الذي لا يبدو أن له نهاية؟ جماعة تنقسم والأخرى تنقسم والمنقسمة تنقسم، بل وطلاب الجامع ينقسمون وأهل الحي ينقسمون، إلى أين؟ انتبهوا بارك الله فيكم. وهذا يحتاج إلى تفصيل لا أرى أن أدخل فيه الآن. النقطة الثانية أو الوقفة الثانية، الخلاف واقع قدرا لا محالة. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي الجماعة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا حديث صحيح، بل ذهب بعض الأئمة كابن تيمية إلى أنه متواتر، أي متواتر معنا، وتبعه السيوطي وآخرون، ومن حاول التشكيك في صحته كالدكتور سلمان العودة فقد أبعد النجعة وما أصاب. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه عليه. وإلا فإذا كان الخلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. انتهى. وأيضا هذه الوقفة يكفي فيها هذا. الوقفة الثالثة: كون الخلاف سنة كونية وقدر واقع. لا يعني هذا أنه ممدوح مطلقا، بل هو منهي عنه شرعا، وخاصة الذي يقود إلى التفرق هذا منهي عنه شرعا ومذموم. قال الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نقرأ هذه النصوص وندعو بها ونخالفها في العمل، فما السبب؟ لا أدري. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، الآية. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الآية. إذن النزاع يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي إلى الضعف وذهاب الريح وتسلط الأعداء، وسبب ذلك معصية الله. وأطيع الله ورسوله، فلو أطعنا الله في أنفسنا وفي إخواننا لحصل الاتفاق، ولما عصينا الله في أنفسنا وإخواننا حصل الاشتراك والشقاق. هذه الوقفة أيضا يكفيها هذا. الوقفة الرابعة: الخلاف لا يعني الحرب والخصام والشجار في كل حال، بل ليس هذا الحال حتى مع الكفار غير الحربيين. أنت تفهم أو تعي أيها الشاب الفتى، أنت تعلم ماذا أعني؟ قد يظن بعض الصغار أن كل خلاف معناها الخصومة والحرب والشجار والسباب واللعن والتجريح. أبدا، بل الخلاف الأكبر بين الإسلام وغيره لا يعني هذا في كل حال. ألا تعلم أن الكفار ينقسمون من حيث التعامل معهم إلى حربيين وغير حربيين؟ فالحربي هو الذي تعلن الحرب معه، وأعلن عليك الحرب وبينكما حرب سجال لا هدنة ولا وفاق. أما الكافر المعاهد، الكافر الذمي، الكافر الذي بينك وبينه عهد وأمان، ليس بينك وبينه حرب في كل حال، بل دمه معصوم وماله معصوم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا كان هذا مع الكافر، فكيف مع المسلم؟ بل كيف مع السني السلفي؟ فالخلاف لا يعني الحرب والخصام والشجار بكل حال، بل لا يسب المخالف في كل حال ولا يعنف عليه، بل دعوة بالحكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن. هذا قول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك. في غزوة خيبر لما قال علي، لما أخذ علي الراية قال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال صلى الله عليه وسلم: على رجلك، انفذ إليهم وادعهم إلى الإسلام، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادع إلى سبيل ربك. فإذا كنت تدعو إلى سبيل ربك فلا بد أن تعلم كيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوتك ليست للموافق فقط، بل دعوتك للمخالف أشد. فلا تجعل بينك وبينه حربا قائمة، بل دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وجدال بالتي هي أحسن. ويقرأ قول ربك: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام، أعظم رجل، سيد الأولياء، إمام الأنبياء، من أعطاه العلم والحكمة، يقول الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بنا نحن الضعفاء، وكيف بأهل عصرنا؟ لا بد لكل داعية أن يقف مع هذه الآية العظيمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا وقفت أمام الناس لتدعوهم لا بد أن يشعروا بأنك واحد من إخوانهم، وأنك مريد للخير، وأنك رحيم بهم، وأنك هاديا لهم. أما أن تقف أمامهم فتحتقرهم أو تزدريهم أو تلعنهم أو تسبهم أو تدعو عليهم، فما لك عليهم من سبيل، بل أنت ليس لك عليهم سلطان إلا العلم. فإذا فقدت العلم وخرجت عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا سلطان لك أصلا. وفي هذا الزمان أي أحد يمكن يقول لك مالي وشانك يا أخي، أنت أبوي، ثم يخرج من أقرب الأبواب، وما هكذا أردت، وإنما أردت هداية الناس. وها هنا حديث فيه سبب نزول آية أردت إيراده هنا مع علمي أنكم تعلمون هذا، لكن التذكير فيه فائدة. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قنت على الذين قتلوا أصحابه، وكان يقول في قنوته اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورئلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين كفروا بالله وعصوا الله ورسوله وقتلوا أولياء، وهو رسول الله، فيقول ليس لك من الأمر شيء، فما بالك بواحد من الناس إذا دعا على الناس أو لعنهم أو سبهم. لا تغتر أنت داعية بمكانتك الدعوية، فالله جل وعلا ليس بينه وبين الخلق مجاملة. وأنا كثيرا ما أخاف خوفا شديدا إذا قرأت قول الله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن ماذا نساوي؟ هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا تعليقا، ومسلم موصولا من حديث أنس بلفظ آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم وفد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه، يسلت الدم عنه من الحجارة ومن النبال ومن الرمي، ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيتهم، وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. فإياك أن يتكلم فيك أحد فتأتي لتخطب فيه خطبة، لا، إما أن تسانحه وإما أن ترد عليه كلاما إلى غير ذلك. لا، الله جل وعلا لرسوله يقول ليس لك من الأمر شيء. هو يدعوهم إلى الله ويكسر رباعيته ويشد رأسه. إذا بارك الله فيك، هذه الوقفة كان اسمها الخلاف لا يعني دائما الحرب والخصومة والسب واللعن. الوقفة الخامسة، أخوة الإسلام قائمة بين المسلمين على اختلافهم ما بقي وصف الإيمان. أخوة النسب معليش يحكمها نسب، والناس يعرفون أنسابهم. أخوة الدين ما الذي أوجبها؟ ما الذي أوجبها؟ الإيمان. إيمانك أنت وإيمان زيد هو الذي أوجب بينكما أخوة. فهذه الأخوة لا تنتفي بالخلاف ولا تنتفي بالمعصية والبدعة ولا تنتفي ما دام سببها وهو الإيمان موجود، وإنما تنتهي إذا انتهى الإيمان. هذه مسألة مهمة، والدليل قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، هذا أصل عظيم. وقال في المتقاتلين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، وقال فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم جميعا إخوة. وأيضا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أخوه من؟ القاتل. فها هنا الأخوة بقيت مع وجود الكبيرة التي هي القتل، لا زالت الأخوة موجودة. وكما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، قال رسوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. أيضا هذه الأخوة لا تنتفي حتى مع البدعة غير المكفرة. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الخوارج وهم مبتدعة ضلال، ولكنهم ليسوا كفار في الجملة. قال علي رضي الله تعالى عنه إخواننا بغوا علينا. هذا خرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح. قال العلامة الألباني يجب أن يكون موقفنا تجاه الجماعات الإسلامية موقف الأخوة المؤمنة، وإذا رأى المسلم في أخيه خطأ بل لو رأى منه خطيئة فليس ينبغي عليه أن يعاديه بل ينصحه، وأن يكون نصحه إياه بالرفق والحكمة المأمور بها في قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. هذه النقطة انتهت، والمقصود منها أن تعلم أن الأخوة لها ثلاث مراحل: أخوة كاملة، وهذه التي بينك وبين أخيك المسلم السني من أهل السنة من السلف، هذه كاملة، قد تنقص لبعض الشوائب من المعاصي ولكن نقص يسير. يقابلها أخوة منعدمة، والصواب أن نقول لا أخوة، عداوة كاملة، وهذه مع الكفار والمشركون والمنافقون، وبينهما أخوة ناقصة وهي أخوة المسلمين الذين هم في دائرة الإسلام مع بدع ومعاصي، ففيهم أخوة بقدر إيمانهم، وفيهم بغض وعداوة بقدر بدعتهم ومعصيتهم. هذا المقصود من هذه الوقفة الخامسة. الوقفة السادسة، الخلاف إذا وقع وجب الاحتكام إلى الكتاب والسنة، وهذا إجماع، هذا بالإجماع. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية. فكأن الذي لا يرد الخلاف إلى الكتاب والسنة لم يحقق الإيمان. والرد إلى أهل العلم بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرد إلى أهل العلم الذين يستخرجون الأحكام ويحكمون بين المختلفين كما في الآية السابقة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وذكرنا قول القرطبي أن أولي العلم أو أن أولي الأمر هم أهل العلم والفقه. الوقفة السابعة: الخلاف أنواع، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع لا، ليس خلافا في الحقيقة، لأنه تنوع في الألفاظ والعبارات، وهذا لا نقص عنده أصلا. هذا كقول الله تعالى أو كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختلاف، لكن هذا اختلاف تنوع، ولهذا لا نذكره هنا أو لا نقف عنده. أما اختلاف التضاد فهو نوعان، مذموم. الذي يقابله سيكون ماذا؟ سيكون مقبول وسائر. نبقى الآن مع الخلاف المذموم، وهو الخلاف في الأصول، ويدخل فيه خلاف الأديان والفرق، والخلاف المبني على جهل وهوى. الخلاف في الإسلام، من يخالفك في أصل الإسلام، هذا خلاف مذموم ولا يقبل. من يخالفك في أصول الإسلام لا في ذات الإسلام، من يخالفك خلافا مبني على هوى وجهل، كل هذا خلاف مذموم. وضابط الأصول، ضابط الأصول، انتبه معنا أيها الفتى، يا شباب، أيها الطلاب، على وجه الخصوص انتبهوا معنا. الخلاف في الأصول، ونحن سننقل لك أقوال علمائنا السلفيين، فإما أن تتبعهم وإما أنك مجتهد مطلق لا يعنيك قول ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن باز ولا الألباني، ولنا معك شأن آخر حينها، ولا أظنك كذلك. طيب، ضابط الأصول كما قرره أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الأصول هي ما علم من الكتاب والسنة والإجماع، وهو من المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأصول التسليم للكتاب والسنة ولزوم الجماعة. إذن الأصول هي ما علم من الكتاب والسنة والإجماع، وما علم من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة، وما نقل نقلا صحيحا متواترا أو مستفيضا. والتسليم للكتاب والسنة ولزوم الجماعة، هذه أصول، فمن خالف فيها كان خلافه مذموما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجهه، فإنه ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للحق، جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. فأي إنسان يعارض النصوص بعقله ورأيه وذوقه وقياسه هذا يخالفك في الأصول، وهذا من الخلاف المذموم. وقال رحمه الله ابن تيمية: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. لاحظ، من أصول أهل السنة لزوم الجماعة. إذن الائتلاف والاتفاق ووجود جماعة أهل الحق هذا من أصول أهل السنة. وفي موضع آخر وسيأتي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة تميزوا بهذا الاسم أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة وليسوا أهل بدعة، وهم أهل جماعة لا أهل فرقة. فمن أصول أهل السنة لزوم الجماعة، ومن أصولهم ترك قتال الأئمة، يعني أئمة الجور من الحكام الظلمة، يعني حكام المسلمين الظالمين. من أصول أهل السنة أن لا يفرض عليهم. أيضا من أصولهم ترك القتال في الفتنة، أي إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فمن أصولهم ترك قتال الفتنة. قال: بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون قتال الأئمة من أصول دينهم. ومسألة الأئمة والحكام والخروج عليهم والمستجدات المعاصرة والثورات والخروج الجماعي والفقه الجديد هذا موضوع آخر، لكن هنا نحن نتكلم عن بيان الأصول التي الخلاف فيها خلاف تضاد مذموم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجود الصلاة والصيام والزكاة والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنة، وأن من عصى الله ورسوله أو وأن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان. فهذه أصول: وجوب الزكاة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة الزنا، حرمة الربا، الإيمان بالله، الإيمان بالقرآن، هذه أصول، والخلاف فيها خلاف تضاد مذموم لا يقبل. قال رحمه الله: فتنازعهم بعد هذا في أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة لما اتفقوا عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، لأنهم خالفوا في ماذا؟ في الأصول. وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ثم إن من الناس من يقول: الأصول هي مسائل العقيدة، والفروع هي مسائل العمل. شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على هؤلاء يقول: وهذا فرق باطل. أي فرق؟ ما هو الفرق الباطل هنا؟ أن تجعل الأصول هي مسائل العقيدة والفروع هي مسائل العمل. يقول: هذا فرق باطل، فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده، مثل وجود الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش. هذه ماذا؟ عملية لكنها أصول. هذه عملية لكنها أصول. وفي المسائل العلمية يعني العقدية ما لا يعتم المتنازعون فيه، كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه، وكتنازعهم في بعض النصوص هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أم ماذا أراد بمعناه، وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا، وكتنازعهم في بعض معاني القرآن والسنة هل أراد الله ورسوله كذا وكذا. وهذه مسائل علمية ولا عملية؟ ماذا؟ علمية يعني عقدية لكنها فروع. قال شيخ الإسلام: والحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيقة مسائل فروع. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس قد يخالف في الصلاة كلها، فبعض الناس يقول لك دخل على الفروع، يجي يخالفك في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، يقول لك لا دخل على الأصول هذا لا يقبل. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لك هذا التقسيم أصلا غير صحيح، بل من مسائل العمل ما هو مسائل أصول، أن مسائل عظيمة كوجود الصلاة والصيام والزكاة والحج وحرمة الزنا والربا والظلم والخمر والقتل، ومن مسائل العلم ما هو دقيق فيعتبر مسائل الفروع كالأمثلة التي ذكرها. ثم قال: والحق أن الجليل من كل واحد، أي من مسائل العلم أو العمل، هو من مسائل الأصول، وأن الدقيق الخفي من كل واحد منهما هو من مسائل الفروع. النوع الثاني من أنواع خلاف التضاد. النوع الأول انتهى. النوع الثاني: خلاف تضاد سائر مقبول. يعني قد يبدو في أول الأمر كأن المسألة فيها تناقض، كيف يكون خلاف تضاد ويكون سائغ مقبول؟ نعم سائغ مقبول لأنه مبني على علم. ونعطيك مثال قبل أن نذكر ما كتبناه هنا. المالكية مثلا والشافعية في القول الجديد والحنفية يرون أن من أكل لحم جزور لم ينتقض وضوءه. الحنابلة وقول الشافعي يرون أن لحم الجزور ينقض الوضوء. هذا اختلاف تضاد ولا تنوع؟ ها تضاد، هذا يقول لك وضوءك باطل، هذا يقول لك صحيح، فهذا تضاد. لكن هذا سائغ مقبول لأنه مبني على اجتهاد وعلم، ليس مبنيا على هوى، ولا هو من مسائل الأصول، وإنه في مسائل دقيقة أو خفيفة أو خفية. طيب، وضابط هذا، ضابط الخلاف المقبول، هو الخلاف المبني على الاجتهاد، وجرى مثله أو جرى نفسه بين السلف وأقروه، أو جرى نظيره بين المتأخرين، فهذا النوع المخالف فيه إن كان من أهل الاجتهاد فهو بين الأجرين والأجر، إن أصاب فله أجران، إن أخطأ فله أجر وذنبه مغفور. ومن قواعدهم في هذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والمسألة هذه مهمة جدا لإخواننا السلفيين، لأن السلفيين قطعا لا يختلفون في مسائل الأصول. وأنا عندما أذكر أن الخلاف فيه مسائل الأصول وهو خلاف مذموم وفي خلاف سائر في مسائل الاجتهاد، لتخلص من ذلك أن الخلاف الذي يجري بين أهل السنة من النوع السائغ المقبول الذي لا ينبني عليه خصومة ولا شجار ولا نزاع ولا انقسام. وكل ما نراه من إفرازات الخلاف مما وصلت إليه حالة إخواننا السلفيين وأهل السنة من الانقسام إلى جماعة فأكثر، ما هو إلا خطأ في تطبيق منهج السلف. وإلا لو تسلفنا في الخلاف كما كنا سلفيين في غيره لكانت النتيجة خلاف هذا تماما. من قواعد أهل العلم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قال العلامة ابن تيمية: والإنكار في مسائل الاجتهاد غير سائغ. فإن الاجتهاد من أهل العلم من يرى رأيا، ومنهم من يرى آخر هو خلاف مبني على اجتهاد لا على هوى ولا على جهل ولا هو في الأصول، فالإنكار فيه غير مقبول. وقال: لا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، أي مسائل ماذا؟ العقيدة، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وقال ابن القيم: وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. هذا كلام العلم. والخلاف الذي بين أهل السنة هو خلاف تضاد سائغ مقبول مبني على الاجتهاد، فالإنكار فيه مرفوض غير مقبول. هذا كلام العلماء. أقول: وأما المقلد ومن له، وأما المقلد فهو تابع، ومن له أهلية النظر والترجيح يرجح ولا عتب عليه. إذن المجتهد دائر بين الأجل والأجرين في هذا النوع من الخلاف، المقلد يتبعه، ومن له أهلية النظر والترجيح يرجح أحد الاثنين، ولا إنكار، لا إنكار في هذا. الوقت الثاني: الخلاف السائغ لا يمنع المناظرة والمحاورة المنضبطة بالعلم والأدب. طيب، الخلاف في الأصول خلي برا، الخلاف المذموم خلينا مع الخلاف السائغ ده الذي لا يجوز الإنكار فيه ولا يوجب نزاعا ولا تفرقا ولا انقساما. يأتي سؤال: هل تجوز المناظرة فيه والمناقشة والحوار؟ الجواب: يجوز بشرط أن يكون ذلك منضبطا بالعلم والأدب. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: السلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعية. طبعا فرعية عند ابن تيمية قد عرفت معناه. طيب، مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين. ذا كلام السلف. وذا خلاف السلف. أما الخلاف بين سلفيين يبلغ الأمر التشهير بهم في وسائل الإعلام، في منابر، يبلغ التنابز بالألقاب، يبلغ الحكم بالتضليل والتبجيع، فهذا التصرف ليس من عمل السلف وليس من منهج السلف. لذا قد يخرج بعض السلفيين من منهج السلف حيث أرادوا البقاء فيه، ولا أدري هل يحكم على أنفسهم أنهم غير سلفيين في هذا، أم عندهم ما يشفع لهم فليشفع لي غيره. كلنا ذاك الرجل. الشاهد: الخلاف بين السلفيين بين أهل السنة هو هذا الذي حكاه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: السلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعية مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين. وقال: هم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم. من هؤلاء؟ السلف. طيب، ماذا فعلوا؟ قال: وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماء الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والألفة. ده خلاف السلفيين، هو هذا. مهما كانت المسائل ما دامت قابلة للاجتهاد وهي من النوع السائر، ولو كانت في مسائل العقيدة التي مثل بها شيخ الإسلام، إذن يجوز التحاور والمناقشة والمناظرة مع بقاء كمال المحبة والأخوة والألفة والجماعة والإخوة. فحيث لم يوجد هذا خالفنا طريقة السلف التي ندعو إليها. وقال رحمه الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. ثم قال: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وسيأتي قول هذا في نقطة أخرى. طيب، نأخذ وقفة واحدة، لأنه أنا عندي وقفة فيها بمصطلح شبابنا درشة، لكن شكل المحاضرة ما حد لحقنا إياها، ما أعرف درشة دي من شنو. احنا نعرف في ايش حب في دقيق نائم في واحد في النص دريش، هي من هذا ولا من شيء ثاني مش عارف، ما ادري على كل حال. طيب، الوقفة التاسعة: في ظل الخلافات والتفرق الذي عاشته الأمة منذ وقت مبكر، تميز أهل الحق بما هو أخص من الإسلام فتسموا باسم أهل السنة والجماعة، وهو لقب مأخوذ من النصوص الشرعية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقال: هم الجماعة في حديث الافتراق. فالسنة والجماعة تركيبهما معا مأخوذ من النصوص الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية واصفا أهل الحق أهل السنة: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهؤلاء هم أصحاب القرون المفضلة المتمسكين بالسنة الذين زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وهم المعنيون بقول الحق جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول: وأطلق عليهم لقب السلف الصالح، وكل من انتسب إليهم واتبع طريقتهم فهو سلفي. وسنعرض لاحقا إن شاء الله تعالى لمسألة الفرق الدقيق بين مصطلح أهل السنة وبين مصطلح السلفية. المسألة العاشرة: السلفي نسبة مشروعة. ومصطلح سلفي مصطلح معروف لدى علمائنا لأهل السنة. قال الذهبي رحمه الله في كلام له على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، قال: وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. وقال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة: ووقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية. وقال الذهبي في لسان الميزان في ترجمة محمد بن القاسم المصري المالكي الفقيه المتوفى 355 هجرية، قال: وكان سلفيا المذهب. أقول: فمصطلح السلفي والسلف والسلفية مصطلح معلوم مشهور جرى على ألسنة الكبار من أئمتنا من غير نكير، على أننا سنحتاج في مرات أخرى أن نتكلم في مسألة السلفية التي أصبح يقسمونها إلى سلفية علمية وسلفية جهادية وسلفية سياسية، وفي ثنايا بعض الكلمات ستظهر بعض السمات لمن هم أهل السنة أو السلف. 11 علامة السلف ليست كونه منتميا لواحد من الجماعات السلفية فحسب، هذا لا يكفي ولا ينفع. أن تنتمي لجماعة سلفية فحسب لا يكفيك ولا ينفعك ولا يعفيك. أقول وإنما علامة السلف كونه أو كونه يدين بمنهج السلف الصالح ويلتزمه ويدعو إليه، فالانتماء لجماعة سلفية بمجرده لا يجدي كما لا يقدح. لا يجدي مجرد تنتمي خلاص ما يكفي، ولا يقدح رد على الذين يطعنون في السلفيين الذين لهم جماعات، فمجرد انتمائك لجماعة قدح عندهم وهذا باطل، ومجرد انتمائنا لجماعة سلفية مدح عندنا وهذا باطل. والحق أن الانتماء يحتاج إلى عمل، فعلامة السلفي أن يكون مصدر التلقي عنده الكتاب والسنة والإجماع والسير على طريقة السلف الصالحين. قال العلامة ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن عثيمين: يجب أن نعلم أن السلفي ليس محصورا على فئة معينة، كل من تمسك بمذهب السلف فهو سلفي. هذا السلفي سواء تقدم زمنه أو تأخر، خذ هذه القاعدة، هذا كلام الشيخ. السلفي من تمسك بمذهب السلف ولا يختص بطائفة معينة. وقال: السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا واختلافا واتفاقا واختلافا وتراحما وتوادا. ونحى رايح خط أو أضع خط تحت قوله رحمه الله واختلافا. يقول السلفي على السلفية اتباع منهج السلف، هذا كلام الشيخ ابن تيمية، السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا واختلافا واتفاقا واختلافا، اختلافا لازم تتبع منهج السلف، وتراحما وتوادا. وذكر الحديث مثل المؤمنين في توادهم. نختم بالمسألة 12: قيد على طريقة السلف قيد مهم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح. هذا قيد مهم لأنه يميز السلفيين عن غيرهم ممن ينتمي للإسلام على أنهم إخوانهم على ما مضى تقريره، لكنه يميزهم من أهل البدع وأهل المعاصي من عموم أهل الإسلام. فإن قيل ألا يكفي الكتاب والسنة حتى يضاف على طريقة السلف الصالح، فالجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، وفي قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولأن السلف أعلم وأحكم وأفهم وأتقى وأزكى، وأقوالهم أقرب للصواب، ولهذا لا بد من إضافة طريقة السلف إلى الكتاب والسنة، وهذا يميز السلفي عن غيره ممن ينتسبون إلى الإسلام. قال ابن القيم في إعلان الموقعين: فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين وهلم جرا. وكلما كان العهد للرسول أقرب كان الصواب أغلب، هذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل، إلى آخر ما قال. والمقصود منه تقديم أقوال السلف الصالح على أقوال غيرهم لأنها أقرب للصواب. المسألة إلى هذه المسألة الثانية عشرة أخذت عندي نصف البحث، وبقي النصف الآخر كله في المسألة الثالثة عشرة، وسميتها مسألة عظيمة عنوانها حكم من خالف مذهب السلف الصالح، وفيها أحكام ثمانية وتحتاج إلى وقفة طويلة، وفيها أمور أراها هي التي تساهم كثيرا في علاج ما نحن بصدده، إلا أن هذا الذي ذكرت هو مقدمات ممهدات أراها في غاية الأهمية بين يدي تلك المسائل التي فيها وخزات ودرشات وكلمات وهلم جرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم معليش وبارك على عبدي ورسولي ولأخينا الشيخ عبد الحفيظ. كلمة صغيرة جدا، مع أني أخشى أن أكون قد ظلمته في الوقت، وإن كان قد أعطاني فرصة فأطلبه العفو والمسامحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ليهنك العلم يا أبا أسامة، وشكر الله لك تأصيلك وتأسيسك وتقعيدك، ونقول قد عرفت فالزم، وانقل إلى من وراءك، ولكن على الوجه الذي قيل، وإلا فلا يحل الكذب كما ذكر فضيلة الشيخ في أول الكلمة. فضيلة الشيخ حفظه الله وأكرمه وقف عند الوقفة الثانية عشرة، وله وقفة كما قال فيها درشة، وقد أخذنا منه موافقة على أن تكون هذه الوقفة في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، ليلة السبت يعني مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا إعلان لتكملة هذه الوقفات، فنسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ لإكمال ما بدأه من حديث. بشارة ثانية ولكن تخضع للمشاورة، تكرم فضيلة الشيخ الدكتور في بداية الحديث أن هذه الوقفات بعضها مر عليه جملة دون تفصيل، وبعضها دفع رأيه إلى طلاب العلم والعلماء بالبحث والتنقيب عنها، فنقول إخوانكم في جماعة أنصار السنة المحمدية في المجلس العلمي وفي أمانة الدعوة يعني ضامنون لذلك، وهم به زعماء إن شاء الله تعالى. سنتتبع هذه المسائل ونقذف بها إلى أهل العلم والفضل فيقتلونها بحثا، فتجدونها عبر هذه المحاضرات والندوات والخطب والدورات، وكل ذلك سيعلن إن شاء الله تعالى في الموقع الإلكتروني للجماعة، ويعلن في حينه بإذن الله جل وعلا. أما هذا البحث النفيس الذي انقطع يعني نصفه وسيكمل في الأسبوع القادم، فنرمي باقتراحنا لفضيلة شيخنا بأن يطبع هذا البحث ويوزع على الناس. الشيخ له الحق الأدبي والفكري وله الحق الإداري، هو رئيس المجلس العلمي، بعد ذلك يحول إلى أهل الاختصاص وأهل المال فيطبع هذا البحث ويوزع على الناس. وبقي في الحديث يعني تشويق وتكميل وتسديد ومقاربة، كل ذلك على اللسان المفوه وعلى العقل الواعي والجنان الثابت فضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدسي، نسأل الله تعالى أن يحفظه. وقد جاد على الدكتور بكثير الوقت، وقد اشترط أن يكون وقته قليلا، قال تكفيه 5 دقائق أو 10 دقائق، ولكن نقول كان هذا الشرط بتأخير الصلاة وقد سقط بالصلاة، طالما الناس صلت الشيخ إن شاء الله يكمل معه، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور على هذه الكلمات الطيبات، وهذا تطبيق إن شاء الله لما اتسمت به الدعوة السلفية من علمية في عرض القضايا. هذه دعوة علمية، ولذلك هي ليست كغيرها من الدعوات وليست كغيرها من الطوائف، فإما أن يرتقي الفرد فيها إلى العلم وبالعلم، أو سيجد نفسه غريبا أجنبيا عليها. دعوة علم، هذه الدعوة دعوة علم. وكان الرجل إذا أسلم في أول الإسلام يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخوانه من المسلمين ليعلموه ويفهموه ويفقهوه في دينه، فهي دعوة علمية. وتفضل الإخوة في الإعلان برسم أصولها، الأصول العلمية للدعوة السلفية، وهي التوحيد والاتباع والتزكية، وهذه الكلمات تدور على هذه الأصول. فالمخالف لك من أهل السنة مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم الكامل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإما أن تخرج من خالفك وهو عسير على من وفق الله وفهم هذه الدعوة، تخرجه عن الإسلام لتستحل عرضه ودمه ربما، أو تثبت إسلامه وإيمانه. وقد سمعتم العلم والأقوال والقواعد، وإذن هو معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال. فإن أردت أن تكمل في إسلامك فليكن أهل الإسلام في سلامة منك في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. كذلك من شعب الإيمان، من شعب الإيمان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن شعب الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكفي إبلاغ المعلومة المجردة، بل لا بد معها من نصح، وأنت تسمع الرسل الكرام يقولون للأقوام، يقول أحدهم كما حكى القرآن: لقد أبلغتكم رسالات ربي، ثم ماذا؟ ونصحت لكم. يقف بعضنا عند أبلغتكم ويهمل ونصحت لكم والنصيحة إرادة الخير للمنصوح. فأنت حينما ترشد وحينما تصنف وحينما تتكلم وحينما تعبر ينبغي أن يكون القصد النصح، والله تعالى مطلع على القلوب والنوايا. كذلك مما يحب ربنا عز وجل وأهل التوحيد، أحرص الناس على محاب الله، أحرص الناس ولو كان في الطريق إلى هذه المحاب أشواك وجمر لعبروا إليها، لأن ربهم ومحبوبهم يحبها. والصديق حينما يجرح في عرضه ويكلم في عرضه ويتكلم بعض القرابة في عائشة رضي الله عنها، يقسم الصديق أن لا ينفق على هذا القريب، والله لا أنفق عليه أبدا، ويأتي القرآن يعاتبه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: والله إني أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة. أيها المؤمنون، إذا كنا نتلكأ في محاب الله ونتلجلج في الوصول إليها، فإن أمر الإيمان يحتاج إلى تجديد في قلوبنا. إن مما يحبه الله من الأخلاق الفاضلة ما قاله صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناس. وإن تأملت الخلافة رأيت أكثر وقوده من الضعف في هاتين الخصلتين: الحلم والأناس، الرفق. ولذلك نوه الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله في رسالة نفيسة، وهي الضوابط الشرعية عند الفتن، ذكر أن من أهم هذه الضوابط الحلم والرفق والأناس، ألا تتعجل في الحكم على المقالات ولا في الحكم على الأشخاص ولا في الحكم على الهيئات حتى تتعلم. ومما يتعلمه ناشئ أهل السنة باب العلم قبل القول والعمل، فلا ينبغي أن نهمل هذا الأصل الذي يعلم ويلقن لأهل السنة في بداية الطريق وفي بداية المشوار. كذلك البغي والحرب والتشنيع الذي نوه فضيلة الشيخ إلى التحذير منه، يكفيك أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عائشة رضي الله عنها ترد على اليهود حينما يقولون لرسول الله: السلام عليك يا محمد. بعض الناس يسوغ الحرب والشدة والغلظة في غير موضعها بأنه سمع ما لا ينبغي أن يسكت عليه، وأنه رأى ما لا يحسن أن يصبر عليه، فيأتي هذا العلاج النبوي: السلام عليك، يعني شنو؟ الهلاك والموت. فتقول عائشة غضبا لله: وعليكم السلام واللعنة يا أبناء القردة والخنازير. ويأتي دواء النبي: يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، إن الله إن كنت تعظمه إن كنت تجله فكن عند محابه. وافق ربك في محابه، أحب ما يحب ربك واكره ما يكره ربك إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ هذا هو الدافع. فقال: ألم تسمع ما أقول لهم؟ أقول عليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. بعض الناس يظن أن الحب ينبغي أو من ضريبة المحبة أن لا تنكر على من تحب إذا اشتد واشتط. إنسان تحبه فقال شططا وقال منكرا وقال سيئا قبيحا، ربما سكت بعضنا لأننا نحب هذا الإنسان، نحبه عشان كده ما عايزين نغلق عليه. لا، حبك إن كنت صادقا لكان توجيها ونصحا. وعائشة من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حب الله أعظم، والنبي أعبد الخلق لله تبارك وتعالى. وكذلك من شعب الإيمان وصفات أهله: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ليس المؤمن، هذا هو الإيمان. المؤمن ليس هذا من صفته، وإن وقع فيه عاد وتاب وأناب. حديث مخيف: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. هذه وصية النبي، هذه وصية الرسول، وفي هذا تعريض بمن فعل هذا الفعل وسلك هذا المسلك، أن يجعل همه تسقط أو تصيد العثرات. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه ولو في عقل ذلك. الحذر واجب، وإن رأيت عيبا فكلك عيوب، إنما الواجب النصح والبيان بالشفقة والرحمة واللطف كما أمر الله عز وجل. ومن أصولها الاتباع، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكم من صرح هدم بالعجلة وعدم التثبت والتبين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إن بلغتك مقالة فلا تتعجل، وإنما تثبت وتروى وتأنى. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولشيخ الإسلام كلمة ذهبية قال فيها: ما حدثت عداوة بين قوم إلا وكان سببها تركهم لبعض ما أنزل الله. وتلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يومه. فنسوا حظا قدرا نصيبا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يجب أن نتابع النبي وهو ينكر على أسامة بن زيد. وكما تفضل الشيخ في أصول المباركات أن الأصل في الحكم الظاهر، لما قال النبي لأسامة: قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: الذي لا شك ولا مثقال ذرة من شك في نفوسنا أنه قال ما قال وفعل ما فعل غيرة على الدين. قال: إنما قالها تعوذا، لأن من القنوات التي يتوصل بها بعض المفسدين إلى ذر الرماد في العيون وإلى إلقاء الحطب في نار الخلاف والفرقة أن الكلام الظاهر الطيب ربما قال بعضهم: لا لا لا تغتر، ما تخليك درويش، الكلام ده في حاجات انت ما عارفها. وأخشى أن يأتي على الناس زمان يسلم لهؤلاء راية التحليل والخواطر، يعني يكون المحلل ده إذا قال لك: لا لا لا في حاجات انت ما عارفها، نعرفها نحن كده يا شيخ، هاي جزاك الله خير، فعلا في حاجات ما. أخشى من هذا، الظاهر البين الواضح إنما قالها تعوذا. قال النبي لحبه. فكن ناصحا لأحبابك إن كنت محبا في الله، حبه وابن حبه. أشققت عن قلبه؟ إني لمومر أن أنقب عن صدور الناس. يقول الذهبي تعليقا على هذه القصة: وانتفع أسامة بن زيد رضي الله عنه بهذه الحادثة انتفاعا عظيما، فكان ممن اعتزل في الفتنة. أسامة اعتزل في الفتنة، اعتزل، انتفع بتلك العبارات الطيبات والنصح العظيم من النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن منقبة عظيمة لشيخه شيخ الإسلام: جئنا يوما نبشره بموت بعض كبار خصومه. قلت لبعض أحبتنا: ابن القيم إذا قال خصوم، إذا قال هذا خصم، ابن القيم عالم، إذا هو خصم حقيقي، وإذا قال كبير يبقى خصم كبير حقيقة، ابن القيم عالم. قال: فانتهرنا وقال: ليس في الموت شماتة، ليس في الموت شماتة. وقام وذهب إلى أهله وعزاهم وقال: أنا لكم بمنزلة الوالد، إذا احتجتم إلى شيء فتعالوا إلي. هذا شيخ الإسلام، هذا ابن تيمية الذي عرفته في الواسطية وفي الحموية في التدمرية وفي مجموع الفتاوى، هذا الذي قال: الراد على أهل البدع مجاهد، هو نفسه. فالزم ما قرر من أصول بناها على الكتاب والسنة والآثار. ثلاث مهلكات هوى متبع، هذا كلام النبي، فينبغي أن نتبع. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا من المهلكات، هذا كلام النبي، وهو من أصول دعوتنا أن نتابعه صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث التزكية، أساسها أن نطهر قلوبنا، أن نزكي نفوسنا بالعمل بالتوحيد والعمل بالسنة، ليظهر ذلك آثارا طيبة، آثار طيبة وأخلاق حميدة في حياتنا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولطالما رأينا أثر هذه التربية عند علماء السلف. دين ماذي يفات الدين، ذكر الذهبي في أعلام النبلاء أن عبد الله بن مسعود رأى خباب بن الأرت وقد لبس خاتما من ذهب، خاتم ذهب، فقال عبد الله بن مسعود لخباب: أما آن لهذا الخاتم أن ينزع؟ ده إنكار منكر يا جماعة. أما آن لهذا الخاتم أن ينزع؟ فقال: آن والله، ونزع الخاتم. هكذا هكذا. وكذلك ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة وكيع بن الجراح قال: وكان يختم القرآن في ليلة. طبعا السنة المستحبة أن يختم القرآن فيه. قال الذهبي تعليقا: قلت: هذه عبادة يخضع لها. يعني لما تقرأ الكلام ده عين لنفسك وتأدب مع هذا القمة في العلم والعمل. هذه عبادة يخضع لها، وسنة النبي أولى، اللي هي أن يختم في ثلاث. ومن مثل وكيع، من مثل وكيع، ثلاث جمل تضمنت البيان والنصح وسد الباب على كل متسور حتى لا يستطال في أعراض أهل العلم وأهل الفضل. أيها الأحبة، وصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على التتمة، وأن هذه التتمة هي من نقد الذات الذي رب الله عز وجل المسلمين عليه. في سورة آل عمران يقول الله تعالى للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد. كلام ده قرآن يقرأ اليوم القيامة. قال ابن مسعود: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى فضحتنا هذه الآية. فأهل السنة هم أهل علم وبصيرة ونصح وبيان، وبهذا يسلم لهما السير على الصراط المستقيم والنهج القويم. جزا الله خيرا إخواننا القائمين على تنسيق هذه المحاضرة، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة الذي شرف هذه الجلسة المباركة، الشيخ عوض البلولة حفظهم الله جميعا، المشايخ الفضلاء، وأنتم جزاكم الله خيرا. فإن هذه الوجوه الطيبة حضورها مجالس أهل العلم آذان بإذن الله وإعلام أن الناس في خير وبخير وإلى خير إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net.